إذن نقول شتاء ظرف. الإعراب نقول شتاء ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة متعلق بالخبر المحذوف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.